الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا فيما سبق في كتاب الحدود بأن الحد عقوبة مقدرة شرعا تمنع من الوقوع في مثلها. فعندنا مثلا حد الزنا حينما نجلد أو نرجم، وعندنا حد السرقة حينما نقطع، وحد القذف والشرب حينما نجلد، وحد الحرافة حينما نقطع يدا ورجلا. إنما الهدف من ذلك هو منع الوقوع في مثل هذه الجريمة لأجل أن لا تقع مرة أخرى. عقوبة مقدرة شرعا تمنع من الوقوع في مثلها. ومر بنا أيها الأحباب حد الزنا، وعرفناه بأنه كل وطء حصل بدون نكاح ولا شبهة ولا ملك يمين. بدون نكاح، والنكاح المقصود به عقد الزوجية الصحيح، ولا شبهة وطئة يظنها زوجته، ولا ملك يمين اشتراها بماله فهي جاريته ويحق له مواقع أن يواقعها. وأما ما عدا هذه الثلاثة، إذا استثنينا النكاح والوطء بشبهة والوطء بملك اليمين، فهذا هو الزنا. مر بنا ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق باللواط، قال: وحد لوطي كزاني. ما معنى العبارة هذه؟ نقول المعنى إذا كان غير محصن فجلد 100 وتغريب عام، وإذا كان محصن فالرجم بالحجارة حتى الموت. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فإذا كان غير محصن نقول جلد 100 وتغريب عام. ثم مر بنا بالنسبة للمرأة، هل تغرب أو لا تغرب؟ الإمام مالك رحمه الله يقول: لا تغريب على النساء، لأننا إذا غربنا المرأة لا يمكن أن نغربها وحدها، فذلك فيه خطر عليها. قالوا: نغربها مع محرم. قال رحمه الله ورحمهم جميعا: كيف نلزم المحرم بشيء لا يجب عليه؟ فلا تغريب على المرأة. ثم مرت بنا آخر عبارة: وحد لوطي كذلك، بمعنى إذا كان محصنا الرجم بالحجارة حتى الموت، وإذا كان غير محصن في عمل اللواط جلد 100 وتغريب عام. هذا هو المشهور في المذهب. رواية عن مذهب الإمام مالك إمام دار الهجرة، ورواية عن الإمام الشافعي، ورواية عن الإمام أحمد أيضا، أن حد اللوطي ليس كالزاني، وإنما حده القتل بكل حال محصنا أو غير محصن. طيب من قال حد لوطي كزاني ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان. طيب ما الدليل على أنه يقتل؟ ما ورد في الآية الكريمة: فأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. وما ورد: اقتلوا الفاعل والمفعول به، لأن هذه جريمة تتنافى مع الفطر السليمة، فحده القتل على كل حال. وإنما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في طريقة القتل، منهم من قال يرجم، ومنهم من قال يرمى من شاهق، ومنهم من قال يقتل بالسيف إلى آخره. أما الحد فهو القتل على أي حال، محصنا أم غير محصن. ثم وقفنا على عبارة أيها الأحباب بأن حد الزنا لا يجب إلا بثلاثة شروط أذكرها الآن باختصار، ثم نقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله. الشرط الأول: لوجوب حد الزنا تغييب الحشفة الأصلية في قبل أو دبر أصليين. أما إذا غيب زائدا أو غيب الأصلية في زائد فلم يثبت أو فلم يتوفر هذا الشرط. الشرط الثاني: انتفاء الشبهة. ما في كرنا واقف شبهة حقيقة، لكن كنت أظنها زوجتي، لأنه قد يكون رجل أعمى أو حصل له ما حصل ويظنها زوجته، يظنها تحل له، يظنها عمته، يظنها عمة لولده. فإذا وجدت الشبهة فلا حد لما ورد إدراء الحدود بالشبهات. الشرط الثالث: الثبوت، أن يثبت ذلك. والثبوت بأحد أمرين لا ثالث لهما: إما أن يثبت بالإقرار، والإقرار لابد أن يكون أربع مرات في مجلس أو مجالس، أربع مرات. فلو أقر مرة ما كفى، لو أقر مرتين أو ثلاث ثم عدل عن إقراره فلا حد. أو يكون الثبوت بالشهادة، أن يشهد أربعة عدول بأنهم رأوا ذاك منه في ذاك منها. أما إذا ثلاثة لا، لو ثلاثة نجلدهم بأنهم قذفة، اثنان يجلدون بأنهم قذفة، واحد يجلد لأنه قاذف. أما إذا وجد أربعة عدول يشهدون بأنهم رأوا ذاك منه في ذاك منها، على ما سيأتي موضحا حينما نقرأ ما ذكره المؤلف. وإذا لم يتوفر الإقرار أربع مرات أو الشهود الأربعة فلا حد. ويأتي عندنا آخر فقرة ذكرها المؤلف: إذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد، لا زوج لها ولا سيد، فهل نقيم عليها الحد أم لا؟ وهذا يأتي مفصلا إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا يجب الحد للزنا إلا بثلاثة شروط. ثلاثة شروط، قد نقول لا نريد أربعة، يمشي الكلام هذا أو لا؟ نقول لا يجب إلا بأربعة شروط، يمكن نزيد شرط أو لا؟ أو لا، وهو أن يكون بالغا عاقلا. احسن. وأما إذا قلنا ثلاثة فأصل الحد لا نقيمه، سواء كان حد سرقة، حد شرب، حد قذف، حد زنا، حد حرابة، لا نقيمه إلا على البالغ العاقل. يعني أن يكون الإنسان في حالته المعتبرة شرعا. نعم. أحدها تغييب حشفة. تغييب الحشفة، الحشفة هي رأس الذكر، أن يغيب الحشفة. أما لو حصل ملامسة للفرج بدون تغييب فلا حد، وإنما يعذر بما يراه ولي الأمر. فالحد أي حد الزنا لا يكون إلا عند تغييب الحسفة، يعني إدخال رأس الذكر في الفرج الأصلي. أما لو غيب شيئا زائدا، لو غيب الجلد وهو لم يختل ما غيب الحسفة، لو غيب الحسفة في شيء زائد فلا حد، وإنما يستحق التعذير بما يراه الحاكم الشرعي. نعم. أحدها تغييب حشفة أصلية كلها أو قدرها لعدم. قدرها لعدم، إنسان مقطوع هالحشفة، يعني رأس الذكر مقطوع، يغيب من الباقي من الذكر قدر الحسفة. فالحد يجب بتغييب الحسفة. لو الحسفة مقطوعة نقول قدرها ممن قطعت حسفته. نعم. في قبر او دبر اصليين. في قبر او دبر اصليين. اما اذا غيب في شيء غير اصلي فلا حد. واذا قلنا لا حد ليس معنى هنا ان نقول خلاص ما عليك شيء، لا، وانما ندراء عنه الحد ونعذره بما يستحقه من عقوبة. نعم. من آدمي حي فلا يحد من قبل او باشر، فلا يحد من قبل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لماعز لعلك قتلت، لعلك لمست، فإذا قبل فلا حد، وإنما يستحق التعذير. إذا لمس يدا، وجها، صدرا، أماما، خلفا، إذا لمس مجرد ملامسة فلا حد، وإنما يعذر بما يردعه. نعم. ولا من غيب بعض الحشفة ولا من غيب الحشفة الزائدة. غيب حشفة لكنها زائدة، غيب بعض الحشفة الأصلية فلا حد، وإنما يستحق التعذير. نعم. أو غيب الأصلية في زائد، أو غيب الحشفة الأصلية في شيء زائد لدى المرأة، أو غيبها في امرأة قد ماتت، أو غيبها في بهيمة، في ماعز، في بقرة، في غير ذلك، لا يقام الحد وإنما يعذر بما يردعه. نعم. أو ميت أو في بهيمة، بل يعذر وتقتل البهيمة. وتقتل البهيمة، لا تبقى على قيد الحياة بعد أن يفعل بها. نعم. وإنما يحد الزاني إذا كان الوطء المذكور، إذا كان الوطء المذكور حراما محضا. طيب قلنا حراما محضا احترازا من أي شيء؟ قال احترازا من وجود الشبهة، احترازا من وجود الشبهة. ونقل ابن المنذر قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحد يدرع بالشبهة. نقل ذلك ابن المنذر رحمه الله. نعم. أي خاليا عن الشبهة، وهو معنى قوله الشرط الثاني، وهو معنى قوله الشرط الثاني انتفاء الشبهة، لقوله عليه الصلاة والسلام ازرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم فلا يحد. وهو قول الإمام مالك رحمه الله، وقول الإمام الشافعي رحمه الله، وقول الإمام أبو حنيفة، أنهم جميعا يدرؤون الحد بالشبهات من هذا الحديث. وكما ذكرت آنفا ما نقله ابن المنذر قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحد يدرأ بالشبهة. نعم. فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك، فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك، يعني أمة بين زيد وعمر، وطئها زيد، أمة بين بكر وخالد، وطئه لا يحق له أن يطعها ما دامت ليست له كلها فليس له، لكن لو وطئ فهذا شبهة ندرع عنه بها الحد. أو محرمة برضاع، أو تحرم عليه برضاع، لأنه قد يقول ما أدري أنا اشتريتها وما أدري. نعم. أو لولده فيها شرك، يملكها ابنه، أو يملكها ابنه وله شريك آخر فلا حد لوجود الشبهة. يملكها ابنه لأن ملك الابن كملك الرجل نفسه، فقد ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال أنت ومالك لأبيك. نعم. أو وطئ امرأة في منزله ظنها زوجته، هو أعمى وجاء إلى بيته ووجد امرأة في بيته وطئها يظنها زوجته فله شبه، أو دخل عليها ليلة الزفاف، أدخل زيد على زوجة عمرو، وأدخل عمرو على زوجة زيد، وكل واحد منهما وطئ المرأة التي دخل عليها يظنها زوجته، هل نقول عليكم الحد لأنك يا عمرو وطئت امرأة زيد، ولأنك يا زيد وطئت امرأة عمرو؟ لوجود الشبهة. نعم. أو ظنها سريته، أو ظنها سريته، يعني آمته التي يملكها بملك اليمين. نعم. فلا حد. أو وطئ امرأة في نكاح باطل اعتقد صحته، وطئ امرأة في نكاح باطل اعتقد أنه صحيح. النكاح الباطل مر بنا فيما سبق، ونكاح فاسد مر بنا فيما سبق أيضا، وقلنا بأن النكاح الباطل ما اختل ركنه، والنكاح الفاسد ما اختل شرطه. وأركان النكاح ثلاثة وشروط النكاح أربعة، فما اختل الركن قلنا باطل، وما اختل الشرط قلنا فاسد. فأركان النكاح ثلاثة، الزوجان الخاليان من الموانع، والإيجاب والقبول. فوطئ امرأة بنكاح باطل حيث اختل الركن امرأة معتدة طلقها زيد وحاضت الحلقة الأولى والثانية وما حاضت الثالثة فتأجلوا وعقدوا لها على عمرو تزوجها عمرو ودخل بها. هل نقول النكاح هذا فاسد ولا باطل؟ باطل، لأن الزوجة بها مانع لأنها لا تزال مرتبطة بزوجها لما تنتهي عدتها. انتهت حيضة وحيضة ثانية لكن الثالثة ما انتهت، أو حامل ولا تنتهي العدة إلا بوضع الحمل عقد عليها وهي حامل. نقول النكاح باطل، فالباطل هو ما اختل ركنه، والفاسد ما اختل شرطه. والشروط قلنا التعيين والرضا والولي والشهادة أربعة. فإذا وطئها في نكاح باطل وجب التفريق بينهم، وإذا وطئها في نكاح فاسد وجب عليه أن يطلق ثم تصحح الوضع. وإذا أرادوا عقدا صحيحا ونقول يجب أن يطلق خروجا من الخلاف، لأن من العلماء من يجيزه، فلأجل ألا تكون المرأة في عصمة رجلين في آن واحد. وأما النكاح الباطل فهو لا يحتاج إلى طلاق لأنه باطل من أساسه. فإذا وطئها في نكاح باطل، إنسان عنده زوجة وزوجتين وثلاث وأربع، نقول لا حرج ولا إشكال، وتزوجت ما أحل الله لك أربع زوجات، طلق واحدة طلاق رجعي، بعد يومين ثلاثة أسبوع تزوج واحدة. ليه؟ قال أنا تزوجتها بدل الرابعة التي طلقتها. نقول لا، لا بد من الانتظار. إلى متى؟ إلى أن تنتهي عدة تلك، لأن هذه الرابعة التي طلقتها لها مال الزوجة، إلا أنه لا قسم لها. لو قدر لها الوفاة أنت تركها، ولو قدر لك الوفاة لابد أن تعتد وترث كبقية الزوجة. فإذا تزوج خامسة قلنا إن النكاح باطل، لكن لو تزوج هذه الخامسة لا نقول زنا ويجب إقامة الحد، لا، لأنها شبهة ندرأ بها. ماذا ندرأ بها؟ ندرأ بها الحد. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحد يدرأ بالشبهة. نعم. أو وطئ امرأة في نكاح مختلف فيه كمتعة أو بلا ولي ونحوه. نعم، مختلف فيه كنكاح المتعة. وإن كان القول الراجح الذي عليه أهل السنة والجماعة وأهل الإسلام أنه غير لا يقر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حرمه إلى يوم القيامة. أو وطئ أمة في ملك مختلف فيه، في ملك لم يتم مختلف فيه، نعم، بعد قبضه كشراء فضولي ولو قبل لم يتم البيع، نعم، ونحو أي نحو ما ذكر كجهل تحريم الزنا من قبل. إنسان أسلم جديدا ثم واقع امرأة ظنها تحل له، لأنه لا يعرف أحكام الزنا ولا يعرف من تحل ومن لا تحل، فنحن ندرأ عنه الحد بالشبهة إذا كان ذلك ممكنا. نعم. من قريب عهد بالإسلام، قريب عهد بالإسلام أو ناشئ ببداية ببادية بعيدة أو أكرهت المرأة المزني بها. أكرهت المرأة، رجل غصب المرأة بالإكراه نقيم عليهما الحد جميعا؟ لا، نقيم الحد على الرجل. إنسان أكره على اللواط نقيم الحد على الفاعل والمفعول به؟ لا، نقيم الحد على الفاعل فقط. إذا أكرهت المرأة على الزنا أو أكره الرجل على اللواط فالحد على الفاعل دون المفعول به. فلا حد. وكذا ملوط به. وكذا ملوط به يعني حصل له اللواط، يعني فعل به بالقوة تحت التهديد، فلا حد عليه وإنما الحد على الفاعل فقط. نعم. أكره بإلجاء أو تهديد أو منع أو تهديد أو تهديد بسلاح بسكين بعصا. أكرهت المرأة بهذه الأشياء بمنع طعام أو شراب. امرأة كانت في البر وعطشت وجاءت راعي من رعاة الغنم، قالت أريد ماء، قال حتى تمكني به. حاولت أن تعذله أن تلومه أن تنصحه، لم يجد به ذلك شيئا فمكنته من نفسها لأنها كانت في أشد حالات العطش. فجاءت قضيتها إلى عمر رضي الله عنه فاستفتى الصحابة، فأشار عليه الإمام علي رضي الله عنه بأنه لا حد عليها لأنها مكرهة على هذا الفعل بمنع الماء عنها وخطر عليها من الموت. نعم. مع إضرار فيهما. نعم. الشرط الثالث. الشرط الثالث، الشرط الأول التغيير، الشرط الثاني انتفاء الشبهة أو إكراه أو غير ذلك. لو قالت المرأة إني مكرهة ندرأ عنك الحد. الرجل لو قال إني مكره ندرأ عنه الحد؟ لا، لأنه من يكره الرجل على هذا الفعل؟ إذا قالت المرأة إني مكرهة فالمرأة تكره على هذا الفعل. لو قال الرجل إني مكره أقول لا، الرجل لا يكره على هذا الفعل في حال من الأحوال. نعم. الشرط الثالث الثبوت. الثبوت بأي شيء؟ بأحد أمرين: الإقرار، وصفة الإقرار كذا وكذا. ما وجد إقرار؟ الشهادة، وصفة الشهادة كذا وكذا. نعم. الشرط الثالث ثبوت الزنا، ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين. أحد أمرين لا ثالث لهما، جاء وقد أقر وأراد أن يطهر نفسه، أو جاءت المرأة وقد أقرت. وسيأتينا إن شاء الله لو أن امرأة حملت وليس لها زوج وليس لها سيد كيف نتعامل معها. الرجل جاء وأقر. الثبوت ثلاثة شروط: أولا التغيير، قالوا حصل. ثانيا انتفاء الشبهة، لا شبهة. ثالثا الثبوت. والثبوت يندرج تحته أمرين: الأمر الأول الإقرار، والإقرار لازم يكون أربع مرات. يأتي مثلا تأتي المرأة أو يأتي الرجل ويقول حصل كذا وكذا، القاضي يفتح الباب ويسكت، حصل كذا وكذا. أكما يكون الميل في المدخلة، أكما يكون الرجاء في البيت، أوقع ذاك من ذاك منك في ذاك منها. عبارات صريحة ليس فيها كناية. نعم. ويصرح بهذا تقفل الجلسة ويخرج إما إلى الطاعة الثانية وإما يذهب إلى محل التوقيف ويأتي يوم الاثنين مثلا. وفي يوم الاثنين يعمل نفس العمل ويأتي يوم الاثنين الثاني ويعمل نفس العمل، فإذا تكرر ذلك سئل عن حالته، أبه جنون؟ أيعي ما يقول؟ أيدرك ما تكلم به؟ فإذا وجد أنه في حالته المعتبرة شرعا ولا خلل في فكره أو عقله ثبت، ما أقر. فنسأل هل وجد شهادة؟ أربعة رجال شهادة النساء غير مقبولة في هذا المجال، شهادة النساء لا تقبل في الحدود ولا في الدماء، وإنما تقبل شهادة النساء في المال وما يقصد به المال، في المال وما يقصد به المال، أما في الحدود وأما في الدماء فلا تقبل شهادة النساء في هذا الحد. فيشهد أربعة عدول بأنه حصل كذا في مكان واحد في يوم واحد في ساعة كذا، لو قال واحد